أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، السلام عليكم. أنا أعطى يمكن أتأخر عليك شوية، ماشي. ما زلنا مع التفسير، بلغنا إلى قوله جل في علاه بلغنا إلى قوله لو كان فيهما آلهة دليل التمانع، صحيح؟ بلغنا إلى قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفهم. قلنا أن دليل التمانع أن في السماء والأرض ليس فيهم إلا إله واحد والله فوق العرش بائن من الخلق يعلم ما أنتم عليه. ولو كان فيهما أكثر من إله لفسد الكون بأسره، لأنه لا بد من المغالبة كما قلنا، كل يدعي الربوبية يدعي الإلهية فلا بد في ذلك من المغالبة، كما قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. وعند المغالبة إما أن يظهر الغالب والمغلوب وإما لا يظهر لا غالب ولا مغلوب. فإن كان فسد الكون، رب الشمس يمشي بالشمس، رب الكون يا رب القمر يمشي بالقمر ويفسد الكون، فما زلنا نرى الكون على بديع نسقه وعظيم خلقه، أن الله جل في علاه هو الذي خلقه وقدره وهو الواحد الذي نسقه هو الذي سيره، كما قال الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولذلك قال الله تعالى سبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذه أيضا على عظيم ربوبية الله، بأن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ذكر أيضا خلقا أعظم من خلق السماوات والأرض وهو العرش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي، كإبرة في فلات، كإبرة في فلات. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. لذلك قال: فسبحان الله نزه الله، أسبح سبحان مفعول مطلق من التسبيح والتنزيه والتقديس، إذ الكمال المطلق والعظم المطلقة لله جل في علاه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ووصف المشركون لله جل في علاه أنهم قالوا: الملائكة بنات الله، وجعلوا لله الصاحبة والولد والشريك. وهذا أعظم ما وصف به المشركون ربهم جل في علاه، لأنه هو الواحد الأحد. قد أقروا بأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، فلما أشركوا بإلهيته. وهذه هي أصل النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك أنكر الله جل في علاه عن هؤلاء الذين أقروا بالربوبية ثم أشركوا بالإلهية. قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عليكم السلام وبركاته. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل سبحانه جل في علاه، فهو القوي القادر القهار القاهر. قال الله تعالى: هو القاهر فوق عباده. قال الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، والله على كل شيء قدير. لا يسأل عما يفعل، فهو الخالق والرازق، وهو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فهو الرب سبحانه جل في علاه القوي القادر، فلا يسأل عن شيء فعله. هم يسألون لأنهم المخلوقون، لأنهم العباد، والله خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون، فهم يسألون عن أفعالهم وعن أعمالهم وعن عبادتهم. ما هل قصروا فيما أمرهم الله جل في علاه؟ هل حققوا ما خلقهم الله من أجله أم لا؟ نعم. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: أم اتخذوا من دونه آلهة؟ وهذا الاستفهام على نسق الاستفهام التقريع التوبيخي في أول الآيات أو من أول السورة، ففيها الاستفهام الذي يراد به التنقيص والتقريع والتوبيخ لهؤلاء. قال الله جل في علاه: أم اتخذوا من دونه آلهة، وهذا استفهام كما قلنا تقريع وتوبيخ. أم اتخذوا من دونه آلهة وهو إله واحد سبحانه جل في علاه، خلق الكون بأسره شاهدا على توحيده وعلى إلهيته وعلى وحدانيته، وخلق الخلق كذلك كما قال الله جل في علاه: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. قال: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله جل في علاه آلهة، آلهة باطلة، قل هاتوا برهانكم، اعطونا حججكم وأدلتكم على أنهم آلهة مع الله جل في علاه، قل هاتوا برهانكم. وهذا تعجيز، فأول الاستفهام استفهام تقريع وتوبيخ، ثم الطلب طلب تعجيز، وتعجيز عظيم، لأن الله جل في علاه يعلم أنهم لا حجة لهم ولا سلطان، فلا حجة لهم ولا سلطان عند اتخاذ الآلهة، عند اتخاذ الأنداد. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، فهذا استئناف. فإذا الوصف في ذلك: أم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله جل في علاه الواحد الأحد آلهة، بعدما أقروا بربوبيته صرفوا العبادة لغيره أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا الحجج والبراهين التي لكم بأن تجعلوا لله أندادا قل هاتوا برهانكم ثم استأنف وقال هذا ذكر من معي يعني هذا الخبر خبر من معي الذين آمنوا ووحدوا ربهم وعندنا الآيات الباهرات القاهرات على توحيد الله جل في علاه وأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده وكل شيء في الكون له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه هذا ذكر من معي يعني إلى يوم القيامة معنى القرآن ومعنى الأدلة الواضحة على توحيد الله جل في علاه وذكر من قبلي وذكر الأمم من قبلي بما أنزل الله عليهم من الكتب ومن الآيات الدالة الواضحات على توحيد رب الأرض والسماوات كالتوراة والإنجيل والصحف والزبور كلها جاءت لشيء واحد كلها جاءت بأمر واحد هو توحيد الله جل في علاه وأن الله واحد أحد سبحانه جل في علاه هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فهنا المعنى هنا يقول بل أكثرهم يعني بل أكثر هؤلاء بل أكثرهم لا يعلمون الحق عليكم السلام كاتب جزاك الله خير الإعلان فين يا شيخ أنا شغال حبيبي ما ذهبت أنا ما ذهبت عندي نعم يلا مش صح عفوا فقال الله جل في علاه أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام فيها الإنكار والتوبيخ والتقريع قل هاتوا برهانكم ولا حجة لكم في ذلك هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في الأمم السابقة وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه الكتب السماوية التي لم تحرف ما نزلت إلا لتوحيد الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي عم الله عليهم الحق وغطى قلوبهم وختم عليها وطبع على قلوبهم فلم يعلموا الحق وهذا بما قدموا لأنفسهم كما قال الله جل وعلا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأيضا قول الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فزوغان القلوب الأصل فيه أنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم فمن أراد الله جل في علاه أن يضله يضيق صدره حرجا كأنما يصعد في السماء كما قال الله جل في علاه ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا وقال وأمر نوح أن يقول وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم قال الله تعالى بل أكثرهم وهذه أيضا فيها دلالة على أن المسألة ليست دائرة على الكثرة أم على القلة بل هي الكثرة أكثر الكثرة التي جاءت في القرآن جاءت مزمومة كما قال الله تعالى في الآن يا ابن حبيبي الله مستعان الدرس حبيبي أنا في البيت أهو براحتك حبيبي ما براحتك بس تلعنون يلا السلام عليكم نعم. قال بل أكثرهم، بل أكثرهم هذه فيها دلالة أن الكسرة، الكسرة فيها ما فيها من الزيغ والعناد والإلحاد، والمسألة ليست دائرة على الكم، ولكن المسألة على على على من وحد الله جل وعلا. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل وعلا وما يتبع أكثرهم بالله إلا وهم إلا هم مشركون. قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هم قد عم الله عليهم الحق وغطى عنهم الحق وختم على قلوبهم وجعل وجعل على قلوبهم الران، لأنهم زاغوا، زاغوا عن آيات الله جل في علاه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وهذه أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وأن الله أرسل قبله رسلا كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام. فلما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه فيها دلالة على أن الرسل ما أرسلوا إلا بتوحيد الله جل في علاه، وأن شرائع شرائع الأنبياء وإن كانت شتى ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، وكما قال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فما من نبي عزه الله جل وعلا أرسله إلا لتأسيس قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. لذلك قلنا كل تفرق لابد أن يجتمع تحت راية واحدة هي راية التوحيد، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فإن ارتفعت راية التوحيد ائتلفت القلوب حولها واجتمعت واشتملت. ولذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما خلقهم الله جل في علاه إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل في علاه أيضا أخذ الميثاق على جميع الخلق بتوحيده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. إذن فالله جل وعلا ما أرسل من رسول إلا أرسله بتوحيد الله جل في علاه. واتحدت واتفقت كلمة الأنبياء جميعا على دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. وإن اختلفت الشرائع فإن الله جعل الشرائع شتى كما قال النبي وشرائعهم شتى. أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فوحدون، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. والأنبياء جميعا أخذ الله عليهم الميثاق بتوحيده سبحانه جل في علاه، وما أرسلهم إلى الأمم السابقة إلا لتوحيده، وما خلقهم إلا لتوحيده، وما أبدع الكون بأسره ظاهرا إلا لتوحيده، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا أيضا فيه دلالة على أن النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من رب العباد سبحانه وجل في علاه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فهنا الله تعالى بيّن أنه ما خلق الخلق وما أرسل الرسل إلا لتوحيده، ومع ذلك الأمم تشرك بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا، وتخالف ما خلقهم الله له، وتخالف الحكمة العظيمة التي بها خلقهم الله جل في علاه ولها خلقهم الله جل في علاه. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا إفك قد زعموه ظلما وزورا وبهتانا، فقد قالوا وزعموا لله الولد سبحانه جل في علاه، والله هو الواحد الأحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم، يقول لي الولد وأنا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نزلت في خزاعة أنهم قالوا الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم سبحانه جل في علاه لما قالوا ذلك، رد الله عليهم بأن الملائكة ليسوا بنات الله بل الملائكة عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وأيضا النصارى قالوا بأن عيسى هو ابن الله، لا إله إلا الله حاشاه سبحانه جل في علاه. وأيضا اليهود قالوا عزير فنسبوه ولدا لله جل في علاه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهذا كما قلنا أن خزاعة قد زعمت بأن الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل سبحانه تنزيها تنزيها وتقديسا لله جل في علاه، تنزيها وتقديسا لله جل في علاه. سبحانه فهو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، سبحانه بل عباد مكرمون، الجميع عباد لله جل في علاه، هم الملائكة وقد أكرمهم الله جل في علاه، الجميع هم عباد الله، الملائكة عباد الله جل في علاه مكرمون، أكرمهم ربنا جل في علاه بأنه ألهمهم التسبيح وهم على توحيد الله جل في علاه، وما خلقهم الله إلا لذلك، لذلك كانوا لعبادته يركعون يسجدون يطوفون يسبحون ويلهمون التسبيح. سبحانه بل عباد مكرمون. وهنا يلفت الانتباه إلى قوله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن، فهو قال وقالوا اتخذ الرحمن، مع أن المسألة في أصلها يكون التهديد، التهديد الشديد والوعيد الأكيد على أنهم نسبوا الولد ونسبوا البنات لله جل في علاه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ينزه ربنا جل في علاه، سبحانه بل عباد مكرمون، سبحانه بل عباد مكرمون. أكرمهم الله جل في علاه، وأعظم التكريم للملائكة أن الله جل في علاه خلقهم لعبادته لتوحيده كراما برا، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول يعني لا يتقدمون بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به. قال الله تعالى عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. وهذا أيضا تأتي على الأدب، الأدب بين يدي الله جل وعلا، فلا يقدم أحد، لا يتقدمن أحد بين يدي الله ورسوله، كما قال الله جل في علاه لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وفيها أيضا أدب الفتوى، وأن المرأة إذا أراد أن يفتي ويعلم أنه سيوقع الرب العالمين جل في علاه يخشى على نفسه أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فلا بد أن يراجع نفسه 1000 مرة لأنه سيوقع عن رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم بأمره يعملون، والمعنى هنا لا يتقدمونه بقول ولا بفعل، بل هم يأتمرون بأمر الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه إحاطة الله جل في علاه بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه. قال الله تعالى والذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كما قال الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما عملوا سبحانه وتعالى في علاه وما هم عاملون، وهذا عن الملائكة الذين نسبوهم بنات لله جل في علاه. ويعلم ما خلفهم، ويعلم لما خلقهم وبما خلقهم، وقد وفقهم لما خلقهم سبحانه جل في علاه على توحيده. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، حتى الملائكة لا يشفعون، هذه أيضا لأن الشفاعة لله جميعا، لأن الشفاعة لله جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس لا يشفعون إلا لمن وحد الله جل في علاه، فإن الله لا يرضى إلا بتوحيده، لا يرضى بالشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا أيضا فيها لفت الانتباه في قول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم من الذي يرتضيه أن يكون شفعا ويرتضيه أن يكون مشفوعا له، لأن الله جل وعلا لا يرتضي إلا بتوحيده ولا يرضى إلا عمن وحده. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يجمع الله جل وعلا من خلقه فيقول له أرأيت إن كنت تملك ما في السماوات وما في الأرض أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في بطن أمك، قال طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. نعم. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة كما قلنا الشفاعة كلها لله جل في علاه، ولا بد لها من شروط حتى تكون. أولا إذن الله جل في علاه، لأن الله لا يتكلم أحد بين يديه إلا بإذنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو الشفاعة العظمى يقول فأستأذن فيؤذن لي فأخره تحت العرش، فأحمد الله بمحامد علمنيها، يعني الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فلا بد من إذن الله جل في علاه للشافع، ولا بد من رضا الله جل في علاه للشافع والمشفوع له. والشفاعة منفية ومثبتة، كما أن الشفاعة لله جميعا فقد أثبتها في كتابه ونفاها في كتابه، أما الشفاعة المنفية في كتابه هي الشفاعة لأهل الكفر فلا شفاعة لهم بحال، قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا تنفعهم شفاعة. فالشفاعة منفية عن أهل الكفر وليست إلا لأهل الإيمان، الشفاعة ليست إلا لأهل الإيمان، نعم، ولأن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين فيقبلها رب العالمين سبحانه جل في علاه. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة لله الكمال المطلق، تنزيه الله عن كل نقص، فسبحان الله عما يصفون، سبحان الله رب العرش عما يصفون، تنزيه الله عن كل نقص. هنا كما قلنا في التنزيه كان فيها إثبات كمال الضد، عليكم السلام ورحمة الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، إثبات كمال الضد عندنا في صفات النقص. كمال الربوبية لله جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسفيه أحلام أهل الكفر، من أراد الله ضلاله ختم على قلبه، من أراد الله ضلاله ختم على قلبه. صح الجميع، نعم الملائكة تموت أيضا، ما من أحد، كل من عليها فان، كل من عليها فان. سؤال من تمام، من تمام دليل التمانع ما أتت به هذه الآية، وهذا ذكر من معي وذكر من قبل، يعلم ولو أنزل كل أولئك كتابا لاستحال أن يكون بعضها مصدقا. ممتاز ما شاء الله ولا قدر بالله، ممتاز، نعم نعم نعم، لم تكن آيات الله المتلوة متعارضة متناقضة، فهي كآيات الله جل في علاه المرئية أنها ليست متعارضة ولا ولا ولا مختلفة. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خيرا. يبقى ثمانية، ما أفهم ما معنى يبقى ثمانية يا سلفي، ماذا تقصد بهذا؟ ما عرفت. السلام عليكم. ما فهمت ما معنى يبقى ثمانية؟ إيش؟ عليكم السلام. المستثنى يعني. جيد جيد جيد. السؤال جاء عن الملائكة فقلنا كل من عليها فان. طيب جزاكم الله خير. إلى المهذب، وما زلنا في المعاملات مع كتاب الوكالة.